السحر المستحيل. في يوم من الأيام عاش ملك يحب شعبه كثيراً، ويحبه شعبه بشدة كذلك. كانت حياته سعيدة، ولكن كان رافضاً لفكرة الزواج، ولم يشعر أبداً برغبته في الحب. توسل تابعوه ليتزوج، حتى وعدهم أخيراً بالمحاولة. قرر أن يسافر للبحث عن امرأة يحبها. خرج باحثاً عن الحب، ورافقه حاجب واحد ينقصه الذكاء، ولكن حسه عالٍ. جاب الملك بلاداً كثيرة محاولاً الوقوع في الحب دون فائدة. وبعد رحلة عامين كان في طريق العودة لبلده، سمع فجأة صراخ قطة حاد. اقترب الصوت الفظيع ورأى 100 قطة تجري بين الأشجار. كانت تجري معاً في نفس الاتجاه، وخلفها قردان يرتديان حلتين بنفسجيتين، ويمتطيان كلبين ويصدران صوتاً بنفيرهما. أنا قرد بحلة بنفسجية أمتطي كلباً. وخلفهما أكثر من 20 قزم يمتطون قطة وذئاباً بنفس الحلل البنفسجية. وقف الملك وحاجبه مندهشان من ذلك المشهد العجيب. وبعد لحظة ظهرت شابة جميلة تمتطي نمراً، وما أن رآها الملك حتى سحر وامتلكت قلبه. من تلك الفتاة الفاتنة؟ ولسعادته رأى أحد الأقزام متخلفاً عنهم. من التي كانت تمتطي النمر؟ الأميرة موتينوسا، إنها ابنة ملك هذه البلاد، تحب الصيد جداً، وهي تلاحق الآن الأرانب. وما هو طريق القصر؟ أخبرني. وصل إلى القصر بعد ساعتين، وقدم نفسه إلى الملك والملكة فورا، وبذكر اسمه واسم بلاده قوبل بحفاوة بالغة. أهنئك على صيدك الناجح يا أميرة. ولكنها لم تنطق، وأحياناً كانت توشك أن تتحدث، ولكن كان والدها ووالدتها يبدأان الحديث على الفور. إنها جميلة، أرأيت مثل جمالها في حياتك؟ ما الذي يقلقك؟ ألا توافقني على جمالها؟ أوافقك، لكن سعادة الحب تحتاج أكثر من الجمال، والحقيقة أشعر في ملامحها بالجمود. هراء، إنها فخر وكرامة ولا شيء آخر. أرى الحرص الشديد على عدم حديثها مثيرا للشك. كانت ملاحظات الحاجب منطقية، ولكن تلك المتناقضات تزيد الحب في قلوب الرجال. وفي اليوم التالي طلب الملك يد الأميرة موتينوسا، وتمت الموافقة بشرطين: الأول أن يتم زفافهما في اليوم التالي، والثاني ألا يتحدث إلى الأميرة قبل زواجهما. ورغم اعتراض حاجبه وافق، ولذا كانت أول كلمة يسمعها من عروسه: نعم. تحدثت بعد الزواج. أثبتت مخاوف الحاجب صحتها، ولم يتقبل القصر الملكة الشابة لحقدها وسوء طبعها الشديد. وفي يوم كانت الملكة في الخارج، وقابلت سيدة عجوز فانحنت لها وسارت. فصاحت الملكة: ألا تعرفين إنني الملكة؟ لما لا تنحنين بما يكفي؟ عفوا، عفواً، لم أتعلم قط قياس الانحناء، ولكنني لم أقصد عدم الاحترام. إنها تتبجح، اربطوها بالحصان وسأحملها لأفضل مدرب رقص بالبلدة لتتعلم أن تنحني. إن الجنيات تحميني، إن الجنيات تحميني. قيدوها. حسناً، لكنني حذرتك. حاولت الملكة توجيه حصانها، لكنه رفض أن يتحرك وتحول إلى معدن. ما الذي يحدث؟ أنت سيئة، لا تستحقين التاج. أردت أن أحكم بنفسي، وكل ما سمعته عنك صحيح. لم يعد الآن لدي شك، وسترين كيف تسخرين من الجنيات. شكت بلاسيدا من موتينوسا لملكة الجنيات، فهمت الملكة أن تحولها إلى معدن، ولكن بلاسيدا كانت رقيقة وطيبة، فتوسلت لحكم أخف، فانتهى الأمر بجعل موتينوسا خادمة لها طوال الحياة، إلا إذا أنجبت طفلاً يحل محلها. أنت الآن أصبحت خادمتي، ولكن لكونك ملكة ستجدين أن التغيير كبير، ولذلك أطالبك فقط بكنس حجرتي وغسل كلبي الصغير. أنجبت موتينوسا طفلة جميلة، وبعدما تحسنت صحتها أعطتها الجنية درساً عن حياتها السابقة، فوعدتها بحسن السلوك وعادت إلى الملك. كرست بلاسيدا نفسها للأميرة الصغيرة، وفكرت في أي الجنيات ستدعو لحمايتها ومنحها أفضل العطايا، وأخيراً اختارت جنيتين طيبتين. وبعد أن قررا فعل كل ما بوسعهما أسمياها جرازيلا. تعرفان يا أختي، إن العقاب والكيد الشائع بيننا هو أن نحول الجمال لقبح والذكاء لغباء، ونحول هيئة البشر. لذا أفضل أن تمنحها إحداكن الجمال والأخرى حسن التفكير، أما أنا سأحرص على عدم تحويلها لهيئة أخرى. وافقت الجنيتان، وبعد أن قدمتا للأميرة العطايا انصرفتا. اهتمت بلاسيدا بتعليم الطفلة كل شيء، ونجح الأمر، وأصبحت جرازيلا محبوبة، وداعت شهرتها منذ أن كانت طفلة، ولكن أكثر من اللازم فوجئت بلاسيدا بزيارة من ملكة الجنيات. لقد سمعت واندهشت من معاملتك لموتينوسا، عملتها بلطف حين كانت معك، وجئت الآن كي أعاقب ابنتها. لقد جعلتها جميلة وذكية، ولا يمكن تحويل هيئتها. سأضعها بسجن مسحور، ولن تغادر قبل أن تصبح بين ذراعي حبيب تقع في حبه، وسوف أبذل جهدي لأتأكد ألا يحدث. كبرت جرازيلا وأصبحت أوسع الفتيات علماً وأكثرهن لطافة. بناتا، انظري، ما الذي هناك؟ إنه عريس البحر. ماذا تقولين؟ دعينا نراه عن قرب. كان يحمل سلة بها أصداف نادرة، وقدمها إلى الأميرة. إنه مخلوق مخيف الشكل، لا أعتقد أن الرجال مثله. بالطبع لا. قبلت جرازيلا هداياه لها بأدب، وكان يعود كل مساء ينفخ في صدفته أو يغوص ويؤدي حركات تحت نافذتها، وكانت تحييه بانحناءة من شرفتها، ولم تنزل أبداً إلى المدخل. ياه، هذا البرج هو المناسب لنا، فنحن لا نعيش بعيداً عن الماء. دعتهما بونيتا للدخول واستقر في الدور الأول الذي يمتلئ بالماء. مؤكد يا سيدتي أنك تركت حياة الأرض هرباً من العاشقين، ولكن أخي واقع في حبك. حكت الأميرة قصتها كاملة لعروس البحر التي أكدت شعورها بالأسف. جائز يوماً ما ستجدين حلاً لمشكلتك. أنا أظن ليس جميعهم مخيفين، لن نكون وحيدتين ثانية. عجباً، الشباب دائماً متفائلون، لكن ماذا عن أمر العاشق؟ لن أحبه أبداً، لكن قد نستفيد منه. كانت عروس البحر تعود لتتحدث عن حب أخيها، وتتحدث جرازييلا عن رغبتها في الهروب من السجن. وبعد حديث قصير دخلت جرازييلا لترياها البرج من الداخل، وبقت بونيتا في الأسفل. كانت بونيتا موهوبة، ورسمت لوحة لرجل وسيم له شعر مموج جميل وبشرة صافية وعينان زرقاوان، وبعد أن انتهت أرتها لجرازييلا. لا يمكنني تصديق أن هناك رجلاً في العالم بوسامته، لكن لا أفترض أنني سأراهم، فما الفائدة؟ يا لحظي، كم أنا تعيسة. كان ذلك الأمير قد سمع عن البرج المسحور، وقرر أن يقترب منه قدر المستطاع، فشعر طاقمه بالخطر واعترض القبطان. ستقودنا إلى الموت، سنرسو على أرض، وسألجأ لجنية طيبة كانت دائما كريمة معي. رسى الأمير عند أقرب مكان، وأرسل القبطان ليطلب المساعدة من الجنية. سمعت عن هذا الأمر، وسأرسل حمامة أثق بها لترى أي نقطة ضعف نتسلل منها. أميرتي، أعشقك، أرجو قبول قلبي، وثقي أني سأفعل كل شيء لأنهي معاناتك. آرثر. تحبني، ولكني لا أعدك بالحب دون رؤيتك. أرسل صورتك مع المرسال، إذا أعدتها افقد الأمل، وإذا أبقيتها ستعلم جرازييلا. وبعد ساعة من الراحة عاد الطائر ثانية حاملا صورة الأمير. لن نضيع الوقت، سوف أساعدك بتحويلك إلى طائر، وسوف أعيدك لهيئتك في الوقت المناسب. لقد جاء الطائر الصغير. شعرت الأميرة بالتعب فاستلقت قليلاً، وفي نفس اللحظة انتهى سحرها، وبدأ البرج في التصدع والانهيار. أسرعت بونيتا إلى أعلى البرج حتى تهلك مع أميرتها العزيزة. وفي ذلك الوقت وصلت بلاسيدا والجنية الطيبة في عربة زجاجية تجرها ستة نسور. هيا بسرعة، البرج سيغرق. كانت الملكة موتينوسا قد فارقت الحياة منذ أعوام، وبقى زوجها الملك جيمس يعيش في سلام ويحكم بلده في سعادة. استقبل ابنته بفرحة كبيرة، وأقيمت الاحتفالات بعودة الأميرة المحبوبة. أقيم زفافهما في اليوم التالي، ولأيام عديدة استمرت الحفلات والمآدب والمهرجانات، وعمت الأفراح ليلاً ونهاراً. عاش الأمير والأميرة في سعادة أبدية.